بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: تذنيب والنهي عن شيء يكون أمرا بأحد الأضداد ليس يعرى، ومن نهى بما له تناولا فإنه كالأمر ليس شاملا، ومطلق النهي ولو تنزيها فيما سوى عبادة أو فيها لداخل أو لازم مفيد شرعا فساده وذا التقييد، يخرج ما ليس بلازم بدا من خارج كالبيع في وقت الندى، وكطلاق حائض وكالذي صلى بمغصوب ومثل فاحتذي، والشك في اللازم كاليقين ألحق ذاك الشيخ عز الدين، والنفي في قبول أو إجزاء هل هو للصحة ذو اقتضاء أو للفساد رجحوا كليهما بما أتى من شاهد عليهما. قال رحمه الله تعالى: والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده تحريما كان أو تنزيها. بعد ما درسنا أمر بالشيء نهي عن شيء من حيث المعنى لا من حيث الصيغة. ما هو خذ لي معنى رد فيه طريق العبارة كلام. نعم كلام النفس تكلمنا عليه. فالأمر بنفس الشيء نهي داخل الأقوال الثلاثة بالأمر ثلاثة بالنهي تطبق عليه. فالأمر بحسبهما، يعني ما رجح هناك يرجح هناك. والناهي ليس داخلا في نهيه كما سبق من الأمر، ورجحنا أنه داخل في الأمر. هو قال الأمر الشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. لا، هذه مسألة أخرى. قال هل يدخل في نهيه؟ والناهي ليس داخلا في نهيه. الأمر لا يدخل في نهي، والأمر لا يدخل بعضهم لأنهم ضداني، والضداني لا يجتمعان. قال والناهي ليس داخلا في نهيه، يعني إذا نهى ولا يدخل في النهي. والناهي ليس داخلا في نهيه. نهي من؟ نهي الناهي كما في أمر الآمر، هل هو مخاطب بأمره أم لا؟ يعني إذا أمر الآمر بأمر هل هو يدخل في نهيه؟ والناهي هل يدخل في نهيه؟ نعم. قال والناهي ليس داخلا في نهيه. النهي يختلف عن الأمر لأنه لا بد منه من الهول والاستمرار حاله. ما يحصل امتثال إلا بالكف حالا والاستمرار. كيف يدخل؟ يعني لا يدخل. اي نعم لا يدخل. نعم لأنه قلت لك كف حالا والاستمرار. ومطلق النهي ولو للتنزيه يقتضي الفساد شرعا فيما سوى العبادة من معاملة أو إيقاع، وفي العبادة أيضا إن كان في النوعين لأمر داخل أو خارج لازم. حكم النهي مطلق هو لا بد حالتين ولا بد حالتين. النهي عن الشيء لذاته ولم يداخله أمر، هذا لا خلاف أنه الباطل وفاسد، كالنهي عن الشرك والزنا والرواح. والنهي عن الشيء لوصفه ينقسم إلى لازم وغير لازم، فاللازم عند الجمهور مثل الأول كالنهي عن بيع الربا يقتضي الفساد وعن صوم يوم العيد. فهمتم؟ نعم. مثل الأول عند الجمهور خلاف الحنفية. وأما إن كان انفكت الجهة فاجتمع فيه الأمر والنهي صحة والفساد، هذا هو الراجح عند الجمهور. خالف الحنابلة في الصلاة في الدار المغفرة في الخط، لكن صححوها في ثوب الحرير. قال لهم الجمهور لا فرق بين الأمرين، إما أن تصحوا الأمرين أو يعني يتفقون على القاعدة وفي التنزيل يتفقون على القاعدة. قالوا هم أن الصلاة في الدار المغصوبة صوروها بصورة أنها ما ينفك. قالوا الوقت اللي استقبل القبلة مكان اللي يشغل به جسمه غاصب، يشغل به جسمه غصب، إذا هذا القيام غصب، ركع غصب، سجد غصب، وهكذا. قال يستحيل يجعلون ملازم ما تنفك. قالوا لهم لا فرق، وقالوا ثوب الحرير تصح الصلاة مع المعصية. قالوا لأنه يمكن يلبس حرير ولا يصلي، ويمكن يصلي ولا يلبس. قالوا الجمهور كذلك الغصب، يمكن يغصب ولا يصلي، يمكن يصلي ولا يغصب، ولا فرق. والباقي متفقين فيه لباقي الحنفية. شيخ، لما يقسمون وصف لازم وصف غير لازم، يعني هو نفس هذه القسمة؟ لازم معناها لا يمكن يحصل بدون، غير لازم يتصور حصول كل واحد دون الثاني. هذا اللي اجتمع فيه الصحة والبس، هذا عندي بالله. إن كان في النوعين لأمر داخل أو خارج لازم، كالنهي عن بيع الملاقيح وطلاق غير الزوجة، هذا لازم. والنهي عن الصلاة بدون قراءة أو بغير طهر. وأما النهي بأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد، هو هذا الذي بالجمهور. نعم. كالبيع وقت النداء أو بيع الحاضر للبادي وطلاق البدعة والوضوء بمغصوب والصلاة فيه. والوضوء بمغصوب ونحو ذلك. شيخ الحنابلة يخالف في الصلاة فقط الوضوء. الحنابلة بيع بعد النداء الثاني وطلاق في الحيض، طلاق البدعة عند الحنابلة غير واقعي الفساد. عند الجمهور لا، عصا وصل. نعم. نعم، ما شك في كونه اللازم أو غيره. أيوه. للفساد كاللازم كما قاله عز الدين بن عبد السلام. يعني إذا شك يلحق باللازم. يا شك. اليقين لا يفعل شك. ونفي الإجزاء هل يقتضي الفساد أو لا؟ نفي الإجزاء بعض المختلفين فيه. أحمد قاعدة أنه يقتضي الفساد، الثاني قالوا إن كان يتلقيهم يجري خلاف. ونفي نفي الإجزاء نفي الإجزاء هل يقتضي الفساد، ونفي الإجزاء هل يقتضي الفساد؟ لا، أحيانا تكون مجزية وهي ما لا أجر فيها. قال رأيان مرجحان لمجيء الأمرين. أيوه؟ أحيانا وأحيانا. والصحيح منهم اجتماع الأجر والمعصية، لأنه هو قال الشيخ أقياس اللي وافق قياس الشرع على طول عمل الصالح وآخر صيح، من يعمل ثلاث خلن يرى ومن يعمل ثلاث شر. شيخ يعني اجتماع الأجر والمعصية، يعني اجتماع الأجر والمعصية كما تقول أنه صحيح أو لا أجر له فيها، قلتك ما هو محل اتفاق جمهور، قالوا الصلاة في الدار المقصورة صحيح ولا أجر فيها، يعني يمكن أن يجتمع الله يعني يجتمع يجتمعان لكن بالنص. لكن بالنص يعني في نص. نعم، قوي حديث من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوم. يعني والآبق لا تقبل صلاة حتى يرجع. أما الثاني لا، الشيخ قال الأقي يسمع له أجر طاعته وعليه معصيته الصلاة في الدار المقصود. أحسن الله. قال الفصل الثاني في العام والخاص. مع الواضي والباطل لنا قالوا باطلة ولا لا قضاء، وقال الشيخ هذا بعيد. باطلة لأن النهي يقتضي الفساد، ولا قضاء لأن قال السلف لم يكونوا يأمرون العصاة بقضاء ما صلوا في الأماكن المقصود. قال الشيخ هذا بعيد، المكلف مطالب بالصلاة صحيحة. والجمهور قالوا لا، هي باطلة ولكن لا أجر له فيها ليه في مكان المعصية. في مكان المعصية. أيوة. والثاني هو اللي قال أقيس له أجر الصلاة وعليه إثم هذا الأقرب معصيتي، هذا أقيس. قال الفصل الثاني في العام والخاص. فذو العموم اللفظ إذ يستغرق صالحه من غير حصر يطلق، ونادرا يحوي وما لم يقصد، ويوصف المعنى به كالرشد، يعمنا والخصب أيضا والمطر، لكن مجازا بالأعم يدكر، مدلوله كلية أن يحكم فيه لكل واحد إذ تحكم، لا كل المختص بالمجموع واحد ذا جزء، وبالمرفوع يرتفع الكل خلاف الكل، والمفرد الجزئي من ذا الأصل، ثم دلالة له قطعية في أصل معنى، ولنا ظنية في كل جزئي وذو التعميم. قال ثم دلالة له قطعية في أصل معنى، ولنا ظنية في كل جزئي وذو التعميم، من لازم الأشخاص للعموم في سائر الأحوال والأزمان، وبقع لا مطلق المعاني، وصيغ العموم كل وكذا، نحو جميع ولموصول بذا، يقضى كذا للشرط واستفهام، أسماء كل هذه الأقسام، كما ومن ولإناث يشمل، ذي في كمن بدل دينا يقتل، وكمتى في زمن وحيثما، وأين في المكان فيما علم، نعم من الموصول أي تفرد، فليس فيها من عموم يقصد، وللعموم أيضا المعرف بأن لغير العهد فيما تصف. قال رحمه الله الفصل الثاني في العام والخاص. لا الكلية والكل كل والكل والكل والجزء والجزئية ذكرها في السلم الكل حكمون أعرفه نعم الكل حكمون الفصل الثاني في العام والخاص. العام اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر ولو مجازا. اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر ولو مجازا. هو عند الجمهور قال حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى. ابن الحاجب وشارحه قال حقيقة فيهما معا في اللفظ والمعنى. ايش الفرق بين الله في الحقيقة والمجاز؟ نفس الأنام والفرق بين وهذا التعريف يعني يخرج من قيد المجاز فقط. هو الشطر الأول صحيح اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. أي نعم. ويدخل تحت العام إذا أطلق الصورة النادرة بس فيها نكرة استغرق لكن لا طريق البدء ترك دفعته ترك شرط دفعته. قال ويدخل تحت العام إذا أطلق الصورة النادرة. نعم وما لم يقصد. نعم صورة النادرة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا به خف أو نصر أو حابل. هل يدخل الهين الخف هو خف قدم هل يسابق به؟ هذه الصورة النادرة وغير المقصودة. واحد عنده عبيد يبيعهم وكلت واحد قلت له اشري لي عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه أنت تريد عبيد هل يدخل ولا لا؟ هذه تنبني عليها ثمرة. هذه تنبني عليها ثمرة. كل هذا زي مثال. هو رجح أنه يدخل في الحالة في الصلاة. المهم أنه هذا هو مثال. نعم. ويوصف بالعموم المعنى كما يوصف به اللفظ. قلت لك أنه الفرق بينهم الجمهور قالوا أنه حقيقة في اللفظ مجاز المعنى. لكن المحلل حقيقة فيما قال ويوصف بالعموم المعنى كما يوصف به اللفظ. تقول عمن الرشد والخصب والمطر لكن مجازا ويقال له أعم. وللفظ هو زي ما قلت في عموم معنوي قالوا الجمهور أنه مجاز ولفظي أنه حقيقة وابن حاجب وشارح قال أنه حقيقة فيهما معنى ولعل قوله هو الصحيح لأن يعني المجاز ما فيه دليل. شيخ بعضهم يقول المجاز المعنوي هذا قول الأشاعرة. يقول المجاز المعنوي يقول قول الأشاعرة في العموم اللغوي لا العام يقول لك المجاز أيوة العام ومجاز اللغوي وفي الأمر أو الحال أيوة ونفس الصورة. وللفظ عام إصطلاحا ومدلول العام إذا حكم فيه كلية أي يحكم معناه محكوم لكل فرد من أفراده بحكمه وصنع عن هذا بالعموم. ثم قلت الطلاب الممتازين كأن قلت لفلان ممتاز لفلان ممتاز اكتفيت على بالممتازين أو على الكلية. قال أن يحكم فيها على كل فرد فرد من الكلي الذي تضمنه من الكلي اللي هو العام حكم العام لا على المجموع لا كل كل ذاك ليس ذا وقوع كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. فإن ذاك هو الكل الذي يرتفع بارتفاع جزئه بخلاف الكلي فإنه لا يرتفع بارتفاع جزئي منه. يرتفع لبعض الغلمات كالتخصيص يخرج بعض الفراد من حكمه المخصص يبقى الباقي في الحكم أن يبقى. نعم قال ويقابل الكلية الجزئية ويقابل الكلية الجزئية ويقابل الكلية الجزئية أي معرفته جلية أي يحكم فيها على جزئي على الجزئي. قال فتميزت الحقائق الست الكل والكلي والجزء والجزئي والكلية والجزئية. ودلالة الكلية في العام على الحكم على الأفراد التي يصدق عليها العام قطعية وعلى جزئي بخصوصه ظنية عندنا خلافا للحنفية. يعني هو شافعي الحنفية قالوا دلالة العام قطعية إلا إذا خص يكون ظني في الباقي. والجمهور قالوا دلالة ظنية إلا في ثلاثة أنواع بس هل يتعرض له ولا نقول هذا دلالة العام مو دلالة الجزئية؟ هذا هو قال دلالة لا قلت لك العام دلالة عند الجمهور ظنية إلا في ثلاثة محلات. ما هي شيء النكرة إذا بنيت على الفتح تكون قطعية دلالة، والنكرة إذا في سياق النفي إذا زيدت عليها من حرف الجر وتضطرب في المبتدأ والفاعل والمفعول به، والألفاظ التي وضعت للنفي لا غير، ما في الدار ديار، ما في الدار دابر، ما في الدار مجيب، هاي الثلاثة، والباقي دلالة ظنية. قال وعلى جزئي بخصوصه ظنية خلاف الحنفية. نعم. ودلالة ظنية إلا على صورة إذا ورد على السبب تكون صورة سبب. قال والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع لا مطلق. والعام في الأشخاص عام. خالفهم فيه قرابي. هم قالوا عام في الأشخاص والأزمان والأحوال. سارق وسارقة وطاوليهما. كل سارق وفي أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال. قالوا القرافي إنه عام في الأشخاص مطلق في غيرها في الأحوال وغير الثلاثة. معناه أنك هذا السارق إذا أقمت عليه حد تقيم عليه مرة أخرى، إذا هو بخلاف كل سارق، يعني يكون مطلق بخلاف كل سارق. خلط عليه ابن دقيق العيد قال ما لم يتوقف عليه العموم فيعتعون، كما لو قال من دخل الدار يعطيه درهم فلا يمكن يقتصر على الداخل في الصباح دون المساء، حينئذ يقتضي العموم. قال وصيغ العام كل وجميع، والموصول الاسم نحو الذي والتي وفروعهما ومن وما وذا وال ونحوها. شيخ وأسماء الشرط نحو الذي والاستفهام كمن وما، وهذه تشمل الإناث ولو كانت شرطية نحو من بدل دينه فاقتلوه. أرد على بعض الحنفية كأن ما تدخل فيه هذه الصيغة فقط من لما تشمل الإناث مرجوعي قولهم مرجوع بالحديث من بدل دينه قالوا ما تقتل بنوه عليه إن تخذير لين توب ولا تموت. ومتى في الزمان وحيثما وأينما في المكان. نعم يستثنى من الموصولات أي فليست للعموم. لا إله إلا الله هي أقواهم في العموم أي إن أولا من الفاظ العموم شرطية واستفهام وموصولة، وهي في سياق الشرط يأكد العموم مؤكدة بما هي أكد مؤكد مؤكدة بهذه الثلاثة. قال ومن صيغه أيضا المعرف بأل غير العهدية. من صيغه العام الجنسية الاستغراق. أنا لما نقول صيغ غير العهدية يدخل فيه العهدية تعم المعهود بها. نعم. والعهد ثلاثة أنواع تعرفها ولا لا؟ نعم. ذهني وذكري وحضوري. نعم. أحسن الله عليك. ما تعم المعهود إلا العهد ما تعم للمعهود. أحسن الله عليك. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ?